بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. هناك بعض الأمور التي خص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فهناك أمور خصها له وهي من باب الفرض، وذلك كقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ الله تعالى هذه الفريضة فجعلها نافلة، وهذا قول سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال بعض أهل العلم بأن النسخ هنا ليس في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في حق أمته، فالفرض باق في خصوصيته للنبي عليه الصلاة والسلام، بينما صار النسخ متوجها لعموم الأمة، وهذا قول أو حمل متجه، يعني له وجه. وأيضا من جملة هذه الأمور التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله أنه لا يلبس سلاحه إلا أن يجاهد، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يلبس لأمته فينزعها حتى يقاتل. ففرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل إذا لبس سلاحه ولأمته صلى الله عليه وسلم، كهذا كأمثلة. وهناك أمور أحلها الله عز وجل خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الأمور إباحة أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع، فهذا أمر أباحه ربنا سبحانه وتعالى وجعله خاصا للنبي دون غيره. وأيضا من هذه الأمور التي أباحها ربنا سبحانه لنبيه دون غيره جواز النكاح من غير شهود أو ولي، فهذا أيضا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وأيضا جواز النكاح من غير معاوضة، أي جواز النكاح من غير مهر أو صداق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبيح له ما لم يبح لغيره صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم، هل الأزواج اللائي أبحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبحن لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجهن فصرنا زوجات له عليه الصلاة والسلام، أم أبحن له لأنه آتاهن الصداق؟ القول الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الله تعالى له الأزواج حتى من غير صداق، حتى من غير صداق، وهذا هو مذهب الجمهور. ولو أعطاهن صداقا، ولو أعطاهن صداقا لكان ذلك من جملة الجائز. وقال سبحانه: وما ملكت يمينك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. فهؤلاء النساء اللائي وقعن في الأسر وصرن من جملة الغنائم، يجوز لك يا رسولنا أن تتسرى بمن شئت منهن، ولكن يشترط للتسري بالإماء أن تمسك الأمة حتى تحيض حيضا لتطهر منها، فإذا طهرت من حيضتها جاز له أن يأتيها. فما ملكت يمينك هن الإماء اللائي وقعن في الأسر، ولم يحد الشرع لهن حدا بخلاف الأزواج، وهذا الحكم حكم عام في الأمة. يجوز للرجل أن يتسرى بالعشرات من النساء، ولكن لا يجوز له أن يتزوج إلا من أربع أو ثلاث أو اثنين أو واحدة. قوله سبحانه: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، من جملة ما أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بهن، أن يتزوج من بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. وهذا دليل على أن بنات الخال والخالة والعم والعمة ليسوا بمحارم لجواز التزوج منهن. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية، وهي فائدة متعلقة باللفظ لا بالحكم، حيث ذكر ربنا عز وجل فقال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. إذن عندنا الخال والعم والعمات والخالات، فأتى بلفظ التذكير مفردا، وأتى بلفظ التأنيث مجموعا. والعلة في ذلك أن لفظ الخال ولفظ العم لفظ جنس، ولفظ الجنس هو يأتي في صورة المفرد ولكن فيه معنى الجمع. لفظ الجنس يأتي في صورة المفرد ولكن فيه معنى الجمع، وهذا كقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان ليس المقصود به الفرد الواحد، ولكن المقصود به ماذا؟ جنس الجنس. فالجنس لفظ عام، فالجنس لفظ عام ولكن يأتي في صورة المفرد. إذن المقصود بالخال ليس الخال الواحد، ولكن جنس الأخوال والعم ليس المقصود به العم الواحد ولكن جنس الأعمام، جنس الأعمام. ولذلك أتى بالقسيم المؤنث مجموعة فقال بنات عمك وبنات عماتك، بنات خالك وبنات خالاتك. وقال سبحانه اللاتي هاجرن معك. الجملة الموصولية فيها معنى التخصيص، الجملة الموصولية فيها معنى التخصيص. فهؤلاء النسوة اللائي هن من جملة أقاربك مما أباح الله تعالى لك التزوج بهن، يشرط أن يكن مؤمنات، أن يكن مؤمنات. والهجرة فيها معنيان، المعنى الأول الهجرة بمعنى الانتقال إلى الدين، الانتقال إلى الدين وهجر الشرك والمعصية. ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من قوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. فما نهى الله تعالى عنه يشمل الشرك وما هو أقل منه كسائر الكبائر والمعاصي. فكل من ترك الشرك والكبائر والمعاصي فقد هاجر إلى الله عز وجل، أي هاجر إلى طاعته. يبقى اللائي هاجرنا معك، أي انتقلنا إلى منهجك ودينك وكنا معك في طاعة الله عز وجل. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هاجرنا معك، أي هاجرنا إلى المدينة، هاجرنا من مكة إلى المدينة. والمعنيان محتملان، والمعنيان محتملان، ولعل المعنى الأول أرجح وأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. اللاتي هاجرن معك، اللاتي هاجرن معك. ومعك تحمل أيضا على معنيين، تحمل على معنى الاقتران، على معنى الاقتران، أي هاجرن مقترنين بك يا رسولنا. ويكون المعنى بالاقتران أي الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة. فكنا مثل حالك في الهجرة، فكنا مثل حالك في الهجرة. وقد يقصد بكلمة معك المشابهة في الحال. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد هجر الشرك والمعصية وصار مهاجرا إلى الله، فكذلك كل من تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه، كان معه. فهذان معنيان يحمل عليهما لفظ المصاحبة اللي هي معك، وكلاهما محتمل كالاحتمال الموجود في هاجرنا. اللاتي هاجرن معك، اللاتي هاجرن معك. وهذا فيه معنى لطيف، أن الهجرة لم تنتهي بهذا المعنى الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالمقصود بالهجرة هنا أي الهجرة إلى المدينة. وإذا حملنا الهجرة بمعنى الانتقال إلى طاعة الله عز وجل فإن هذه الهجرة باقية لم تنقطع ولم تنتهي. قال سبحانه أيضا من جملة ما أباح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، أي قالت يا رسول الله زوجتك نفسي، ليس هناك ولي ولا شهود ولا عقد، ليس هناك ولي ولا شهود ولا عقد. والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان وليا لمن لا ولي له، كان وليا لمن لا ولي له، فلا يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى شهود أو أولياء، لا يحتاج إلى ذلك. وقلت لكم بأن هذا من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هل يجوز لامرأة كتابية أو امرأة مشركة أن تهب نفسها للنبي؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه تزوج من كتابية، فهذه صفية بنت حيي بن أخطب عندما وقعت في السبي اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها عتقها ودخلت في دين الله عز وجل وأسلمت، وأسلمت. وكانت صفية قد رأت أن قمرا قد سقط في حجرها، وكانت زوجة لرجل من اليهود، فلما قصت عليه رؤياها هذا اليهودي أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوجها، فلطمها لطمة شديدة. فعندما أسرت ووقعت في سبي رسول الله صلى الله عليه وسلم سارعت بالإسلام، وقال الصحابة إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردفها وشملها بثوبه مقنعة فهي زوجته، فلما رأوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم علموا أنها من جملة زوجاته، فلم يشهد ولم يطلب وليا أو نحو من ذلك. ومسألة الهبة مسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعلم الحديث في الصحيح عندما أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، يا رسول الله قد وهبت لك نفسي، فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم. قال بعض أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نظر إليها لم ينظر إليها ازدراء أو إنكارا، وإنما كان ينتظر الوحي، وإنما كان ينتظر الوحي. فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ثم خفض رأسه، فقال رجل يا رسول الله، يا رسول الله زوجني إياها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فالتمس لها شيئا. فذهب الرجل فالتمس فلم يجد لها شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب فلم يجد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها على ما معك من كتاب الله عز وجل. إذن الزواج لابد أن يكون في مقابل بعوض، لابد من وجود الصداق. ولذلك ذكر أهل العلم بأن نكاح الشغار باطل، والمقصود بنكاح الشغار أن الرجل يزوج وليته من دون صداق، هذا باطل. مذهب كثير من أهل العلم على بطلان النكاح إذا لم يكن بعوض أو صداق. ولذلك ورد في الحديث أن امرأة من غفار أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن صادقها كان على خفين أو كان على نعلين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضيت من نفسك أن تكوني أو أن يكون صداقك على نعلين أو خفين؟ فقالت: رضيت يا رسول الله. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام هذا النكاح. شيء جميل يعني، وفيه تيسير عظيم، ولابد يوما ما أن يعود التيسير، لعل إخوان الشباب الذين يجلسون أمامي يأتي عليهم ذلك الزمن أن الزواج يكون يسيرا ميسورا، فلا تتعجلوا هذه الأزمان وانتظروا هذا اليسر، فإنه قريب جدا جدا بإذن الله. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة هذا حال، فهذا دليل على أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من سائر الأناسي، قال سبحانه: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. لقد فرض الله تعالى على الناس في أزواجهم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طبعا الجزء الأخير فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا هو الجزء الذي يحفظ في كل المحافل، فشرع ربنا سبحانه وتعالى للمكلفين أن يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، اثنين وثلاثة وأربعة. وإن خاف المكلف ألا يعدل بين أزواجه، فيأتي يوم القيامة على شق أو بشق مائل، فعليه أن يكتفي بواحدة. إذن الاكتفاء بالواحدة ذلك عند الخوف من عدم القسط أو إيجاد الإنصاف والعدل. والمقصود بالقسط والإنصاف والعدل ما يتعلق بالحقوق المادية، أما ميل القلب فهذا أمر لا قبل لك به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، وعندما مرض عليه الصلاة والسلام استأذن زوجاته أن يطبب في بيت عائشة، ومات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو ما بين نحر وسحر عائشة رضي الله تعالى عنها، على صدرها رضي الله تعالى عنها. وكان آخر ما تسوك صلى الله عليه وسلم رأى ابن أبي بكر قادما معه عود من أراك، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك به تسوكا حسنا لم يصنع مثله قبل، فدفع السواك بعد ذلك إلى عائشة رضي الله تعالى عنه فاستاكت به، فجمع الله تعالى بين ريق النبي عليه الصلاة والسلام وبين ريقها قبل أن يموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يطلق بعض زوجاته طلبنا أن يكن في عصمته وأن يتنازلن عن نوبتهن لمن؟ لعائش رضي الله تعالى عنها. وسأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. فأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، ومن الرجال أبو عائشة وهو أبو بكر الصديق عبد الله ابن قحافة رضي الله تعالى عنه. والمقصود أن الإنسان بين الله تعالى له الفرض فيما يتعلق بزوجاته، فالفرض إذا أراد أن يعدد 2 و3 و4، إذا خاف عدم الإنصاف والعدل وإقامة الميزان والقسط فعليه أن يكتفي بماذا؟ بواحدة. والمقصود بالعدل هنا هو العدل في الحقوق المادية. طيب، هل المقصود بالحقوق المادية المساواة المطلقة؟ لا، ولكن المقصود بالحقوق المادية المساواة النسبية الإضافية. فرضنا أن في زوجة عندها 3 أولاد وزوجة عندها 10 أولاد، مثل يعمل إيه؟ يجيب هنا كيلو طماطم، يجيب هنا كيلو طماطم؟ أبد. يجيب كيلو طماطم، يجيب هنا كام؟ 5-6 كيلو طماطم، ما كده. يجيب هنا مثلا بجنيه عيش، يجيب هنا بكام؟ 5 جنيه. إذن هنا التفاوت ليس من باب الظلم، ولكن هذا عدل، لأن متطلبات هذه أعظم. افترضنا لو أن زوجة مريضة وأخرى صحيحة معافاة، فالمريضة تحتاج من الرعاية والنفقة أكثر مما تحتاجها ماذا؟ الصحيحة المعافاة. إذن الحقوق المادية ليس المقصود منها أنه إذا أنفق هنا قرشا أنفق هنا قرشا، ولكن أن تكون هناك الموازنة على حسب الحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال سبحانه: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، كما قلت لحضراتكم، وما ملكت أيمانهم. فملك اليمين واسع، ملك اليمين واسع. هل الإسلام دعا إلى العبودية؟ أبدا أبدا، بل إن الإسلام حث على القضاء عليها. فهذا الرجل الذي يظاهر من زوجته، من إحدى الكفارات اعتاق رقبة مؤمنة. الذي يغمس في يمينه يكفر في إحدى الكفارات بماذا؟ بإعتاق رقبة. ذلك الرجل الذي تساقط منه القمل أو وقع في مخالفة في مناسك الحج، في إحدى الكفارات أن يعتق رقبة. ذلك الرجل الذي قتل نفسا بغير قصد، أي قتل خطأ، في الكفارات أن يعتق رقبة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أفضل النفقات أن تعتق رقبة، أن تعتق رقبة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أن من اعتق رقبة كان له بكل عضو اعتق مقام أو مكان في الجنة، حتى الفرج بالفرج. سبحان الله، يعني بمقدار ما تعتق، بمقدار ما يعتق منك في النار، وبمقدار حظك في الجنة. هذا كله حث على ماذا؟ على ماذا؟ على عتق الرقاب. إذا نظرنا إلى حضارة أوروبا، حضارة الرومان واليونان وحضارة الفرس والحضارات الأرضية في زمن الإسلام، نجد أن العبودية هي الأصل. يعني لو أن رجلا حرا اقترض قرضا ولم يستطع سداده، إيه اللي يحصل؟ يضرب عليه الرق، يضرب عليه الرق. لو أن الرجل دخل بيته فوجد رجلا مع زوجته، إيه اللي يحصل؟ يضرب عليهما الرق. يبقى الزوجة تبقى أمة والرجل يبقى إيه؟ يبقى عبد. الإسلام لم يفعل ذلك، وإنما الإسلام يعتق العبيد. فكان هذا الأمر لو ملك اليمين كان من السنن والقوانين السائدة في ذلك الزمان. وهل يمكن أن يعاد ذلك الأمر؟ إيه المانع أن يعاد ذلك الأمر مرة أخرى؟ ليس هناك بأس أن يعاد ذلك الأمر مرة أخرى. وهل عندك دليل في ذلك؟ نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة أن يكون للقيم الواحد أكثر من 40 أو 50 امرأة. إذا الواحد يكون أكثر من 40 أو 50 امرأة، كيف يكون ذلك؟ والله تعالى حرم أن تجمع أكثر من 4 أزواج. إذن البيع كلهم إيه؟ كلهم ماذا؟ ملك يمين، والله تعالى أعلى وأعلم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج يا رسولنا عندما تبين شرائع الله. ما جيش واحد يقول اشمعنا احنا 4 وانت يا رسول الله بقى المسألة واسعة معاك، ليه اشمعنا؟ يعني نقول هذا حكم الله، هذا حكم الله، قد علمنا ما فرضنا عليه. إذن هذه حدود الله، هذه شرائع الله، هذه فرائض الله، فينبغي للمسلمين أن ينتهوا عندها وألا يتجاوزوها. ثم قال ربنا عز وجل في هذا التذييل الجميل: وكان الله غفورا رحيما. ربما يعتلج في صدر المكلف أمر ينازعه، أو شيء يراوده، أو هاجس قد يهجم عليه، فهذا الأمر يحتاج إلى توبة واستغفار. فأبشر أيها المسلم، إذا تبت واستغفرت فإن الله تعالى غفور رحيم. نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، وللحديث بقية في الأسبوع القادم إن شاء الله.